ذكر الخطيب البغدادي قصة سأقرأها عليكم. قال الخطيب في التاريخ رحمه الله، قال أحمد بن سليمان القطيعي، قال ضقت إضاقة، أي مرت عليه شدة. قال فمضيت إلى إبراهيم الحربي، هذا من أصحاب الإمام أحمد إبراهيم الحربي، لأبث ما أنا فيه، ليخبره بالحالة التي يعاني منها، لأبث ما أنا فيه. فقال لي: لا يضيق صدرك، لا يضيق صدرك، فإن الله من وراء المعونة. إيش حديث أبي هريرة؟ من يذكره؟ قال أبو هريرة: تنزل المؤنة على تنزل المعونة على قدر المؤنة، تنزل من عند الله، تنزل من عند الله. قال هنا: فإن الله من وراء المعونة، أي هو المعين للعباد من حيث يشعر العبد أو لا يشعر. قال: قال وإني ضقت. من القائل الآن؟ من القائل الآن؟ من القائل الآن؟ إبراهيم الحربي، إبراهيم الحربي. قال: وإني ضقت مرة حتى انتهى أمري في الإضاعة، في الإضاقة، إلى أن عدم عيالي قوتهم. سمعتم يا رجال؟ إلى أن عدم عيالي قوتهم. قال: فقالت للزوجة: هب أني وإياك نصبر، فكيف نصنع بهاتين الصبيتين؟ فهات شيئا من كتبك حتى نبيعه أو نرهنه. فظننت بذاك، ظنن يعني بخل بها وما بادر إلى إعطاء الكتب لحبي للكتب واحتياجي إليها وأنها رأس ماله وفيها علمه. قال: فظننت بها وقلت: اقترضي لهما شيئا وأنظريني بقية اليوم والليلة. وكان لي بيت في دهليز داري فيه كتبي، يعني بيت يعني صغير، كما يقال يعني كوة صغيرة أو يعني بيت صغير أو هكذا. قال: فقال وقلت اقترض، فقلت اقترضي لهما شيئا وأنظريني بقية اليوم والليلة. وكان لي بيت في دهليز داري، الدهليز هو المكان الذي تحت الدرج، في دهليز داري فيه كتبي، فكنت أجلس فيه للنسخ وللنظر. فلما كان في تلك الليلة إذا داق يدق الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: رجل من الجيران. فقلت: أدخل. فقال: أطفئ السراج حتى أدخل. فقال: كببت على السراج شيئا وقلت: أدخل. فدخل وترك إلى جانبي شيئا وانصرف. فكشفت عن السراج ونظرت، فإذا منديل له قيمة وفيه أنواع من الطعام وكاغد فيه 500 درهم. فدعوت الزوجة وقلت: نبه الصبيان حتى يأكلوا. ولما كان من الغد قضينا ديننا، دينا كان علينا من ذلك من تلك الدراهم، وكان وقت مجيء الحاج من خراسان. فجلست على بابي من غد تلك الليلة، وإذا جمال يقود جملين عليهما حملان ورق، عليهما حملان ورقا، وهو يسأل عن منزل إبراهيم الحربي، فانتهى إليه. فقلت: أنا إبراهيم الحربي. فحط الجملين وفحط الحملين وقال: هذان الحملان أنفذهما لك رجل من آل خراسان. فقلت: من هو؟ فقال: قد استحلفني ألا أقول من هو. إيش قال الله؟ إيش قال الله؟ ومن يتق الله إيش؟ يجعل له إيش؟ مخرجا. قال ربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس، مخرجا من كل ما ضاق على الناس. قال الله: ويرزقه إيش؟ ويرزقه إيش؟ من حيث لا يحتسب. الرزاق حي باقي ولا لا؟ الرزاق حي باقي. إذا ما دام الرزاق حي باقي فالرزق آتي، أليس كذلك؟ جزما كما سمعتم. لا ينبغي أبدا أن الشخص يغفل عن تحقيق التقوى. لا ينبغي للشخص أن يغفل عن تحقيق التقوى، أن يقبل على الله ويتق الله ويراقب الله ويعظم الله وتكون غيرته على دين الله عز وجل. غاية ما في الأمر أن الله يبتلينا، أن الله يبتلينا ليعلم من يصبر، من يصدق، من يلتجئ إليه، من يعظم الحق ويصعب عليه أن يفارق الخير الذي تربى عليه. الله يبتلينا وليعلم من إذا مسه شيء من يعني الضر وشيء من الضيق في المعيشة وما أشبه ذلك ترك الكل ومشاله. الله يبتلي العباد ويمحص العباد ليعلم الصادق منهم من غير الصادق والصابر من غير الصابر إلى آخر ذلك. فنحاول نوطن أنفسنا على ما يرضي ربنا، على ما يرضي ربنا، هذا أنفع لنا، هذا أنفع لنا. فالله ما بخل، عندما تجد شحة، عندما تجد ضيق في أمر الرزق والمعيشة، الله كريم واسع الكرم خزائنه ملأ. لكن لا تنسى أن الله يبتلي العباد، يبتلي العباد، فنحن بحاجة إلى أننا نجاهد أنفسنا فيما نصلح به ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى.